بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. أما بعد، مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 12 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد ولسي يحيى. وزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. وهيئ لنا من امرنا رشدا. وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وإلى آخرة حسنة وما غنى عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الليلة 12 من سلسلة التعليق على أحاديث 40 النووية. والحديث اللي نزلنا نتكلم عليه هو الحديث الثالث، وله الوارد فيه عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، والصوم رمضان، وحج البيت. ولكن في هذه الرواية: وحج البيت وصوم رمضان، وليس فيه حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي زيادة ليست في هذا اللفظ الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيره، إنما فيه الإتيان بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قدم فيه الصيام على الحج على غير العادة المألوف، وهذا لا يضر، لأن الرواة الذين يروون الحديث قد يرويه بعضهم بالترتيب كما روي، مع أن الواو عند أهل اللغات أو كثير من أهل اللغات يقولون إنها لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب، فقد تذكر شيئا بعد شيء. نعم، معروف. نعود لما كنا فيه ان شاء الله. بني الاسلام على خمس ولا ستة؟ خمس. رقم واحد شهادتين، ما هي شهادة واحدة؟ ان تشهد لله جل وعلا لانه واحد لا شريك له، وان تصلي كما امرك ربك، وان تصوم رمضان على ان تزكي، وأن تحج البيت، وأن تصوم رمضان. طيب، هذا الحديث يقسم معناه، يا الله كنا نعود اتطرقنا له معناه، تكلمنا عليه في حديث جبريل، ومعناه أن حديث جبريل النشرة الأنباء بالتفصيل، وهذا الحديث موجز لأهم الأنباء. هذا الحديث موجز، وحديث جبريل بالنسبة له أقرب إلى التفاصيل، لأنه ذكر الإسلام وحده، وذكر الإيمان وحده، وذكر شيئا بعضنا عاش إلى الآن ولم يسمع به، وهو الإحسان. وكثير مريتني ينكر الخير ويكذب في حياتهم حتى بدون موجب، إلا من رحم ربه. يعبر واحد الحق ذا قده هو ما قد سمع بشيء قالوا لي إحسان أن تعبد الله كأنك تراه ما ما قد سمع بها والله إذا عاد سمع بها ما قد طبعش ما حد يفرفرها إن لو غش من معناها وقلت لكم في درس ماضي والدرس الليلة هو الدرس الثالث بالنسبة للحديث قلت لكم على الإسلام واقف على خمس ركائز خمس عميدة دايات وخمسة والإيمان دايات وستة والإحسان قلت لكم دايات وثنتين ومنبه على ان العبارات قلت ما تأدي المعنى الهامري الإحسان دايات وما هم ثنتين يا غير أنواع واثنين هو درجتين نوعين هو ركيزته واحدة دايته واحدة يا غير فيه رقم واحد وثم رقم اثنين أن تعبد الله كأنك تراه هذه هي الدرجة الفوقانية ثم درجة تحتها مولاها لا يرى الله يا غير عالم أن مولانا بعد يراه وهذا هو أضعف درجات الإحسان علمك بأن الله يراك هذه درجة من الإحسان تحتانية تحت وشعورك بالله كأنك تراه هذه هي الفوقانية ثم يفهمين ولا ما يكون فاهمين طيب عندنا هذا الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أو حج البيت وصوم رمضان طيب كل واحدة من الكلمات يفوت فيها رجال عمر ما قراها تشهد المولانا بأنه واحد متيقن تقولها بلسانك ومتأكدها في قلبك أنه لا إله إلا الله وهو ننبه على رواية بيّنها بعضها العلم ولا كانت تقرى فرضنا يقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع يقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يفرق التوحيد إلى ثلاثة أنواع توحيد الربوبية معناها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بصورة موجزة معناها بصورة قليلة ما تكثر عليكم لعل تخلط قالوا على الكفار ياسر منهم والله قال حكما كاملين ماكم سامعين فرعون ينكر وجود الله جل وعلا ينشأ موسى وقالوا أنا رسول رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين منه قال رب العالمين والغريب هم اللي عبر عبارة تدل على مولانا ما نتفاصل شنو قال ما قال له قال ومن رب العالمين التي تدل لأن من عنده العربية تدل على العقلاء وكأنه من شدة إنكاره لذات الله العلي قال له وما قال ما هو وشاف واحدين من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انه رب العالمين انه ان قال له الرحمن قال له ومن الرحمن واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن وجاءت سورة كلها تشرح لهم الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنه وليوتف من كامل خاتمة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يأتي ما يعرف الرحمن يسمع الرحمن ينقراض الثمنين والشيب الآخر وهو لا يطبط على رواية اسم الرحمن راعي يا من يسأل على الرحمن اسمع اسمع واستدل على الرحمن بذل يعدد كفار حتى فرعون يقول ما علمت لكم من إله يقول لهم الخالق اللي هو عينه على راسه ومرة ملي يقول لهم العالق أعلم باب الديمقراطية ونقعد ثم ربنا هو أنا، أنا ربكم الأعلى. إذا قلت لابد أن تجيروا معايا حد عدروني أنا هو الفوقهم. شوفوا لأنه عمل خسو هذا يعبر لكم بعبارة يسمها الضعيف سابق القوي، لكن كامل من الذوق وكان يقطع علينا الشم من معنى كلام يا ربنا. راكن مولانا يجعلنا نعود استحنا بين الموريتانيين وكلام رب العالمين. ينعاس الناس من ذوق الشم كلام رب العالمين، لأن زمن مشير رسوه موريتاني. والله كان واحد يعني يفسر القرآن تعود مبيقة، يعود منكر الناس تتباط وذلك يشبرت فيها من المعارضة وعنكم في الواكسو وفيه العلماء ليش الله يغير ما قاد ينكسر ذا الصنم. حد فسر آية مجرم مجرم. أما تعدل فيه دروس لا أخبار لا تصر توضرك من العلماء ليش اللي يتكتك وروه. والله جئت إلى الواكسو ولا في الصوت يرتفع بتفسير كلام الله بشكل تذوق الناس، لكن نحن موريتاني إياك ما توكرنا من أحد عيننا بنا إنكار الحق. واحد يعود يرى الحق حقا يا غير ما رسقم لنا اتباع محروف. هذا فرعون وما رب منه منه رب العالم. فرعون ما يقول ما علمت لكم بين ان علام الغيوب انه يقول بفمه يا غير ما هو حق عنده انه هو في نفسه مشرك وحاس مولانا ويعرف ان خالق الله مولانا ان الموجود للحق الا رب العالمين. ما نلقاه الا وحر ان القرآن رواية والله ما سمعتها من قبل ان فرعون عنده شيء عبده من دون الله. هو يقول للناس انا ربكم ويقول لموسى لئن اتخذت الها غيري لا يجعلنك من المسجونين. يا غير قال فيه بين القرآن حقيقة انه عنده ذمش من الاصنام يعبده. تعرفوا الدليل عليها شنو؟ انه قالوا له الملأ معناها جماعته مستشارينه قالوا له اتيروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك آلهتك أرمك في ويذرك معناها عنده صريدي قاد فم يفتحهم عن الشرك على بعض التفسيرات ويذرك وآلهة. هو قاعد يعبد ربي بفم صغير لا معاه. إذا النار ما تاكل على راسه عارف انه ما يقدر يضرب. ولذلك موسى يخبط خبيط متيني دوس. إذا قال وما رب العالمين؟ قال له رب السماوات يحل عينيك نفس ما من مخلق. يا إلهي ينبرق ويقمر عينيه يحل عيني شوي شو. رب العالمين ما يقدر يتكبر. كل شيء يشهد له. وكل شيء يدل عليه. قالوا رب السماوات والأرض وما بينهما. قال لمن حوله معناها جميعتوا اللي يسروا ألا تستمعون. ثم سمعتوا اللي يقول يا الراجل أرشع موسى ولطمو خط وخط أخرى. لأن قالوا ألا تستمعون أرشع له موسى ولطمو. قالوا ربكم ربكم ربكم ورب ولعل ما تقبلوا أنه ربكم. أيوة فرعون نهي نعدلوها رب قاع معالى الله نعوذ بالله من ذلك. قالوا من قاع قبلتوا عليكم انتم ما قاعدتوا انكم رباء. اي ومن خلق آباءكم تقاع يا فرعون رانك رب. طيب ايوة ووارد ذلك ربهم منه. اللي مكم عنده تليفون يقفلها للمرة القارقة المليار طيب وقصته معروف. الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قريش وكلهم كفار من ذا كانوا ناكرين مولانا قابلينه اسمه في بليد عار خالك شيء هاني ما عم قابلينه فيه قابلوا مولانا هو اللي مخلقنا ومولانا هو اللي يرزقنا ومولانا هو اللي مخلق السماء والتراب والكلام يا غالي يقول لهم هو وحده لا شريك له يقولوا له ليك السماء صح قابلين انه هو الرب المالك والخالق يا غالي كون انه وحده لا شريك له لا فقطع رقابهم وقتله لأن هذا الشكل من التوحيد لا ينفع لا ينفع في الدنيا وعذاب ينتظر صاحبه في القبر وما بعد القبر هذا مولاه كافر حد ما اعترف من مولاه موجود ومالك وخالق ويدبر وكل شيء عدل لا ربه يا غير يعبد معه غيره هذا كافر كافر كافر لا الشكل من التوحيد أو معرفة مولاه لا يفيد شيئا وانتبهوا لهذا يا اهل موريتانيا كل واحد يقول لك والله الا نعرف انه هو المخلق ونعرف انه هو رازقني ونعرف انه هو الواجدني وان السماء والتراب اللي ما عنده وهو اللي يجيب الامطار ويعدل وهو اللي واسي هذا لا يكفي وليس توحيدا سليما يذهب عنه كفار وليس ارتهم من خلقهم لا يقولون الله وليس ارتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله لا يشركون لا يشكون في ان الله هو الخالق وانه هو الفاعل وانه هو انه هو انه يا غرمين يقول لهم لا اله الا الله خالق الله هو يقول وجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجب اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم هذا ما يقدر صح الواقفين دون الله لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه ملجا لرسل نعم لله خالقا ونعم له رازقا ونعم له موجدا ونعم له مدبرا ونعم له قدره وله وله لكن كون انه وحده لا لا بد من العبد معاه حشر والمصدر والمروجيش والله مرد معين ونبي من عند حكم بداية الدنيا جايين متباكين مع قلوب البشر يكاهم يقلعوا منها انه لا اله الا الله وحده يقلعوا يا كلمة عكس هذا منه حد يؤمن بالمولانا خالق فقط انه هو المقدر وهو اللي معدل ومعدل هذا ان قال له توحيد الربوبية اي انه هو الذي رباك وخلقك واعطاك ومتعك واوجدك ورزقك هذا توحيد الربوبية معناها تؤمن بانه هو رب المخلق توحيد الالوهية شنه هي اللي تزشي هو انه لا اله غيره اي لا يستحق العبودية ولا يستحق ان يعبد ولا ان يطاع طاعة مطرقة الا هو وحده حتى لا فهمتوا ولا ما فهمتوا اذا هذا عندنا شكلين من التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد الوهية لا اله الا الله هذا التوحيد الوهية توحيد الربوبية موجود حتى عند الكفار لا ينفع عند الله هذا التوحيد الثالث شكل اخر من التوحيد وهو توحيد الاسماء ما معنى هذا ان تعرف ان اسماء الله وصفات ان لا تمازل شيئا من خلقه اذا قال لك مولانا السميع وقال لك ان فلان سميع شتان ما بينهما وهيهات هيهات فالله سمعه لا يشبه بسمع مخلوق واذا قيل لك الله عالم لا تظن انه العلم الذي تعلم واذا قال لك انه على كل شيء قدير لا تظن انها قدرة اذا تعرف ولذلك يمثل ان مولانا العلم انه موكي العلم يقول عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر البر والبحر الخبيط من فوق اللي في البحر واللي في البليد اليابسة لكنهم يعلموا ولعل احد يحجلوا ان الله صور عامة يقول البر والبحر وما تسقط من ورقة يقيسوا اليكم التفاصيل شبر بشبر وذراع بذراع حتى يعلم الجميع أنه عالم بالتفاصيل وعالم بالإجمال، كل شيء أحاط به علما. أولا أتكلم بصفة عامة، يعلم ما في البر والبحر، ذا البحر اللي يهرب لكن فيه يعلم كامل يعلمه، لكن اللي في الأرض اليابسة يعلم كامل. لعل تظن أنه لا يعلمه وأنه لا يطلع عالم به، لا، قال لك وما تسقط من ورقة، والغريب ما قاس الورقة المزار ثلاثة صدراية لأن يقعد تدارك بها وتشوفها، يا غير ما تسقط بها اللي ترفدها الرياح وتطير بها، ما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قد حاط بكل شيء علما. لحد يحجل لك على انه اني قال لك فلان معاك، يحجل لك على انه معاك ليك وتهرى ومعاك انت غير ما هم عشيثان. سبحان الله، يجي مولانا فذب من القرآن شمعة فاوعي امره تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، شياك يالو من قضية خلقت لها بينها مع ملخي مثل زوجة، وقالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، قالت والله المرأة اللي نصاب السيف قاعدة نسمع كلامها تتكلم تحت وتحكي أخبارها على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بعيد منها ومع ذلك قالت تسمع كلامها. التمين ينزل القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله. ولعل يحجل لك أنه لا سمع، قال لك أمال أنه ما هو سمعه فالسمع يعني الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، قال لك ها قد سمع الله قول التي وعقب رجعها، قال والله يسمع، إذا سمع في الماضي وما زال يسمع وسيبقى يسمع لأنها صفة أزلية قديمة لا تتبدل، والله يسمع تحاوركما إن الله. ولعل يحجل لك أنه يسمع فقط، قال لك ها معها بصير يسمع ويبصر. وسابق يختم الرواية يعطينا مثال على المولانا مع كل رقاش، ولو أن الإنسان فكر في عقله لا يستطيع أن يفهم هذا، لكن هذا صفة، هذه صفة الخالق. يقول لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ونتكلم على أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذه نشرب التفصيل تفاصيل طويلة، قالها ما يكون من نجوى، معناها ما يجاب دول اثنين ويتكلموا تحت إلا الله معهم سبحانه، ما يكون من نجوى معناها مادة ترد سمت خالية به تحت بيناتها ترد وما تقدر حد يسمعه، ما يكون من نجوى ثلاثة. وسبحان الله، اختار الله من العدد ما فيه المفرد حتى لا يظن الناس أن الله مع الخلق بمعنى الاندماج في الخلق، فهو واحد مفرد لا يدخل في الجمع ولا للعدد. ولذلك قال لهم ما يكون من نجوى ثلاثة، فبدأ بالعدد المفرد ياكي نعرف الدلالة على وحدانيته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وجاب لنا نوع من الرجل غريب لعل وحدان يقبل كاية وحجل من القرآن لا يحذف العدد، اخبط لهم من فوق واخبط من تحت وظهر لا يحاول تهم الكلام، أمر لا يطيقه البشر. أعطاهم الله مثالين، قالوا مثلال هو رابعهم، الخامسة هو سادسهم، لعل أحد يعجبنا ولا يتكلم معه، قالوا هو واللي يقل من ذلك معاهم واللي أكثر منهم، ولو بدوا البركيات الكاملة لأنه لا إما فوق ولا تحته، والكل معهم ما وانتهى الكلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا أدرى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. سبحان الله، انت يا ربنا مع فلان ومع فلان ومع فلان ومع امريك ومع الشرق والوسط ومع الشرق المتولي الغرب، وليش اذا كامل كله معاه؟ سبحان الله، اذا انفرد المنفرد فانت معه، وان كان في جماعة فانت معه، وان كان في طائرة فانت معه، وان كان مكان. سبحان الله، اعطانا الله مثالا يقرب لنا لنفهم. ثم شفتوا القمر الليلة ربما 14 و15، ما أدري سألي العادي أنا مالي في العدد الآن. القمر الآن مين تلفن عليه بقام العالم وتصور لهم العالم اللي يطلع عليه القمر، تصور لهم تقول لهم القمر فوقكم، يقول لك والله وقعده معانا احنا هو تركب في الطائرة وتدفع له القمر اقطع الطاس واقطع بي يتدفع على الناس اللي بشيت معهم ويقولهم القرآن فهم يقولك والله انا احرك له فوق حاصمة واقشو اتدخل علي بقعة في العالم له القمر لكن يسافر هو معاه وللي يبقى معاه ومغطي الكون في وقت واحد هو معشر عن برنامجه. إذا كان القمر يراه في الجميع وفي وقت واحد وفوق الجميع في وقت واحد ومع الجميع فإذا كان هذا في بعض خلق الله فكيف بمن خلقه الله؟ كيف بالخالق سبحانه؟ الله يقرب لنا المعنى ولذلك جعل لعل يحجر ان نقد نعرف مولانا ولعل شي واحد كافر ملحد ويقول انا نفهم انا شي ما فهمت ما يقد صح. كل رجال كل مخلوق خلق مولانا دار فيه شي دل على مولانا والمولانا ما يقد نعرف نؤمن به بالطريقة القارنة يا غير ما نفكر فيه به اللي فوق عقولنا. الله لا يعرف بالعقل يا غير يستدل على وجوده وقدرته بصنعه في خلقه. طبعا فهمتوه شفتوا هكا رجاج كل رجاج في شيئين واحد منهم معروف وواحد مستحيل نعرف فيه الجسم وجميع الأطباء في العالم متحامين على الجسم قالبهم يحضروا فحص الدم وفحص العين وفحص الانف شنو وكل رواية ومنظمة الصحة العالمية متفرقين على البدن وقالبهم يوفرون الصحة خارج الصقاع نص آخر ينقلوا البيتية ريزوه وهو الروح يحرك بير مخلوق ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل فيها رجاه قد يبلغ من الكفر اللي يقول انه لا يؤمن بالروح يقول لك لا انا فيها الروح بعد قل له الروح تعرفها ما انا الله حمراء ما نعرف خمراء ما نعرف طويلة ما نعرف قصيرة ما نعرف بريحتها ما نعرف اسمية ما نعرف التوه ما نعرف كبيرة ما نعرف صغيرة ما نعرف ثمنين ما نعرف. طيب انت رويش من ما نعرف نصك من ما نعرف فكيف تعرف من خلقك وجعلك عاجزا عنه؟ حد عاجز عن ريزوه عن باتريته عن ضوايته ما يقد يهمه يطلع ويعرف من خلقه وجعله عاجزا عن نفسه. فجعل الله في كل مخلوق روحا حتى اذا قال انا لا اصدق الا بما اعرف يقال يقول انا تصدق بالروح وانت عاجز عن ادراكها فكيف تكفر بمن خلقها؟ فإذا عجزت عن نفسك فكيف تطلب من خلق نفسك؟ انتم تفهمون ولا ما تفهمون؟ قولوا كامل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحاط بكل شيء علما سبحان الله. أعطانا مثال على قدرته إذا قال إن المولانا قادر وشفنا واحدينهم قادرين سبحان الله وقلنا هذا قادر سبحان الله. ترى شفت الإنسان مخلق من إيش؟ مخلق من التراب والله الماء كاملين صح صح هو المخالب ولا ما هو خالب؟ لعاب مولانا خلق الانسان من السماء يقدي شي واحد كافر يقول انا بعد لو اطلعت على المعدن لبعيد المعدن من هالانسان عدلكم على الانسان. فخلق الله الانسان من التراب وقال التراب راعي خلقوا منا والماء راعي تفضل شوف يتعدل ام خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ان يطيح رجله يعدل العدان يعني يطيحوا السنين يركبونه السنين لبعيز الدواب لأمني الآن دار الملك ما قد حد يعوضها تعويضا كافيا ولا شافيا مستحيل. العالم يتطور والاكتشافات تتجدد ولكن سرع الله الذي أتقن ما قد حد يتعقد أحسن كل شيء خلقه ولذلك يقول رب العالمين سبحانه: أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة خلقته من أميه. عاد ما ترسانه ويقول مولانا منه خلقته من أميه، وعاد يسول أنا منه، يسول عن ربي، يسول عن قدرة الخالق. كافي من قدرة على قدرة الخالق اللي حول أميه إلى راجل دكتور. هذا ولي، الولي أميه، هذا الشريف أميه، هذا التاجر الكبير أميه، هذا الشاعر أميه، هذا الشمشون أميه، هذا الصندوق الكبير أميه، هذا رئيس أميه. طيب عالم يتحرك يريد تشوفه يبهرك ويريد تخلص صوره، هذه مياه تتحرك. من خلق هذا؟ ربي عذر له ما يسول هو قدرته شنهي وعلمه شو. أميه ما في حد قد يشك في انه مخلق من ماء. وسبحان الله، لعل الناس يحجل ان أميه ان فيها معدن، ان أميه هي اللي تخلق. لا، ولذلك يجيب راجل شاب صغير وطفلة صغيرة ويتزوج بها ويفوتوا اعمارهم ما رزقوا ولدا. فلو كان كل رجاش صغير وتزوج بما صغيرة يخرجوا الاولاد لربما ادعاه ملحد وكافر وقال هذا المعنين يجابر فص اوتوماتيكيا دار يخرج شيء. عاد يعود شبار صغار والماء يختلط بالماء وكلاهما شاب، ولكن يعطل الله النتيجة ليقول من الخالق؟ أنا الخالق وليس الماء. الماء ما يخلق، والماء ما يخلق، والفروج ما تخلق، والشباب ما يخلق. يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء وإناثا، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويكحل من يشاء عقيم إنه عليم قدير. ما تدخلوا لك بحد الدخل، ذلكم الله ربكم فاعبدوه لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. تشهد أن محمدا قطع الرسول. من قال أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول؟ من قال؟ قلوا اسمعنا كلامه وقرينا الأخبار اللي ينقل، ما جربنا قولا له إلا وجدناه صدقا. ولذلك الكفار يتطوروا ويقولوا لكن السيداء مرض عالمي أعاذنا الله. تسمعون بمرض السيداء؟ طيب الكفار اللي يتلوا له يقولوا سببه وهم يحاربوا الإسلام ويبقوا شكاموا ضد الإسلام. هل سمعتم في الكفار أنهم يقولون أن سبب المرض الفلاني الصلاة في الجماعة؟ أن السبب الفلاني هو الطهارة؟ أن السبب الفلاني ذكر الله؟ هم يحاربون الدين، ولكن ما استطاعوا أن يربطوا علة ولا ضررا في عبادة من عبادة الله. هم يحاربون الدين يا عاجزين عن يكتشفوا ولو مرة واحدة أن الله أمر بأمر فسبب المشكلة. يا ولا عارضوا الدين، تموا قاعد يتلقى لهم الدين من قدام. عارضوا السيداء سببه الزنا، سببه العلاقات الجنسية غير النظيفة غير الطاهرة، وسم العبارات والكلام والربا أسسوا عليه بنوكه. والعالم الآن يهتز من شرقها أمريكا تطلب السلف، والبنوك الدول الأوروبية تطلب السلف وتبحث عن من يزود مصارفها قبل أن تفلس. والله تعالى يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق يتم مجمعين والخط والبرامج والتكنولوجيا والأجهزة وجميع التخطيط، يعني هي البنوك تنهار وتعلن إفلاسها والشرائح تسقط والخبراء الاقتصاديون يجتمعون ليلا ونهارا وهم يحاولون إيقال، وهي يمحق كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته. إن حكم من الله إذا صدر، لكن يقول رب العالمين جل وعلا ولكن ليخبر بها عنه رسول صلى الله عليه وسلم لا مرد له. يأتي حديث ويقول الصنفان من أهل النار لما راهما، هذا مر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصنفان من أهل النار لما راهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. شفت الدبيبسات ليش ما يقعدوا عند الصنادرة؟ أشفتهم ملسوا فيهم بريدة قليظة أشبه ما تكون حد تأمل فيها بنواشة البقرة، لأن نواشة البقرة من تحت تعود ملسة يا غير رقيقة وباش ركب التقلاء عقبك يضربون بها الناس. الغريب ما قال يضربون بها المجرمين، المتراب يخبطوا يخبطوا بدون تفريق بين التقي والشقي، واحد يخبطوا طوف عقبها قال نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات في زمن الصحابة والتابعين ما قدوا يعرفوها قال، لأن لقاه لابس عريان يكسع اللباس قليل ما ينسك لباس قليل، كيف يقول لهم هو لابس عريان؟ ما قدوا يتصوروا، هذا يفسروا تفسير آخر. ما علمونين تطور الزمن وتحولت الأحوال، هما قال عليات موريتاني حضر كم في طيارة وعدل جوله وشاف ذلك نعرض في المعصم اللي بلاحظ. سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. 14 قرنا كاملا ومع ذلك كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عابرة للقارات تدخل الأسواق وتدخل المنازل، وهي كلمة صدرت من رسول قد توفي ودفن في قبره، ولكن الكلمة ما دامت من الله أصرها ثابت وفرعها في السماء لا تتغير لا تتغير أبدا لا تتغير. فالحديث يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه هل اكتسب من حلال أو من حرام، انه لا يخلق زمن يعود الناس المهم حد يحصل شيء اسوى حلال واسوى حرام. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في الحديث الآخر الصحيح أو الحسن، إن بين يدي الساعة سنين خدع، إن بين يدي الساعة سنين خدع، عليها سابق لآخرة سابق تقوم القيامة، لا يجيكم فترة خدع فيها شمن مكر غريب تأصلحن سنين خدع. شن هذه الخدع؟ شن هاي الخدع؟ شن قال يصدق فيها الأمين، عليها يصدق فيها الكاذب، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويخبر فيها الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أن يسمعها الصحابة بحروف هي كان ما من إنجليزية الرويبضة، شنو ما يعرفها قام العربية العرب. قالوا ما الرويبضة؟ قال لهم الرويبضة هو الرجل الفاسق أو الفاجر يتكلم في أمر العامة. زمننا اليوم يريد يتكلم الإمام ويقول اتقوا الله قال يا كامت السياسة أخبار ياسر، وين يتكلم فاسق لا يصلي لله ركعة يصفق قلوب اليدين والكرعين، وين قال الصحو يكذب الناقصة. هذا يتكلم في الأمور العامة ويتبحرش وعدى شنه اتفه الناس إن أنت تخلص ورق. أكثرية الناس اللي يتكلم في المهرجانات وناس لا تراهم في المساجد ولا تعرفهم في الجمعة والجماعات ولا تعرفهم في صدق ولا خير، ومع ذلك يتكلم لك الواحد ينبوله ميكروفون وكرة يعود هو في كرة والبوق في كرة وشمك كرة كامل قادي هي ما تعرف عنه وطفيت يتكلم لك وشيدا وفي الحقيقة وعليكم. والغريب راك سلس مولانا عليه الإذاعة والسياسيين واحد ما يقول كلمة ما قال لك في الحقيقة في الحقيقة هو قال الحقيقة قال ما أعلم بها قال الحقيقة ما يخلق هو لا صفت الكفر في الحقيقة في الحق في الحقيقة في الحقيقة الحقيقة قال حين يجبرها قال يجبرنا نعيش هو نركز. من قال هذا؟ قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعدكم رسولكم حقا؟ والأمثلة لا تنتهي. في الحديث الآخر يأتي على الناس زمان همتهم بطونه في الحركة. الراس يتم دافع ان يوقف وهو يشوش من اللحم وهو طوشن وهو يشرب روصة. والغريب بعض الناس اللي يلعوذي وكان معاك تصنت وتقول الوكيل اللي كان يجري وابس نفسه به الوكيل لا تقول مدابة يشخر ما مهم قاد يسمح له الحال يوكل بيديه السنتين ما بردوا الأخلاق واحدة شكل غريب همتهم بطونهم ولا يقعدوا الناس ركوا موريتاني ما يقعدوا اثنين منهم ما هو عمر لا بد مشين دائما في الكرش أحرك تقطع الحجم الفخامة والفضالة اللي تقعدوا بحدين ما فرض عليك تقول لهم عمروا يجيبوا الزري لخليطة ما تقد جمع ما هو إلا وكيل وشرب همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم معناها اللي يتفاخروا به واللي زينهم عند الناس الا متاع الحياه حتى تلحق دار تتفخر على الدار الاخرى يعني هات اللي يجابروا واحده منهم تتبرم على صاحبتها وتقول لها وفونصنا اشبه من وفونصكم الكبره اللي عندكم تقول لها ليك احنا كبرتنا جايبينها من سويسرا تقول لها احنا حصه ما هي كيف جايه من اليابان يا هم يتفاخروا بالكبنه المستراح نوع من السقوط قريب ولك تخرص الدار اللي هي اللي يقول مولانا ويذكرنا ما يترى في بيوتكن من آيات الله له أكثر تديار موريتاني ما فيها آيات الله والحكمة تديار خربانة ما فيها ذكر ولا شكر ولا فكر حتى البخاري كان يعود يذكر مولانا عفشي المعزول كير فيه مرض يقعد في البيت ولو كوزينة ياكي حد الاذكار الهيه لان الجو اللي في العيال ما يصلح هم حورة ماذا يندفن به اللي ما وصله للدار ويعودوا عيال واهله ما يبقوه يشوفوا البطارين اللي يجوا للدار بوهم قاع حاد حورة يا الله يستنى كيف الهيه ياكل البراني والناس المهمة ما تشوفوا ذكروا ياك المولانا وذكروا لا اله الا الله الفوق فضيحة ما تصلح للدار وقراية المكتوب فضيحة يا عباد الله يقولوا الحب اخليت بكم الكذب وخاصة انتم اشوابين هذا واقع في دماركم وفي انبراتكم يا انا مخلوق ليت يعميه المعاصي يعود لا يرى الحق حقا يخلينين يخلو يدرى وذلك تلحد ياسر من الديار ما يرتفع فيهم لكرمولين ولا يقدر يرتفع فيهم صوت القرآن تحدث لي واحد كامل ألا يكتم إيمانه همتهم بطو شرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم المعنى الأخرى في الحديث أنا اللي قرأ لكم حديث يكون في آخر الزمان قوم همتهم بطونه وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم من في آخر الزمان يعود الرجل واحلين فيه إلا يكذب قل عليها والغريب عبارها الحديث قبلتهم الواحد الدائر قدامه يخرص الا المرأة والله سبحان الله الواحد اللي تتبرم اللي نقول في الدروس ان خير لرقاش يقري مرة واحدة من موريتاني يعني يقري الف رجل من موريتاني لان الرجال يشوب الاسراوي الرجال لا يستطيعون ان يقولوا اتقوا ما في الديار بل انا المرأة اللي تقترى بالحق الرويس ما زال شيء عدل فهم تقول له لا تلحد أن يتتقى مولانا وهذا ما هو غريب عمر بن الخطاب تخلي إسلام عليه تختو وعندين عمر انتمكم انتم ورشل إن عود عمر بن الخطاب يطرش اخته تقول له نعم نتحداك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترد على الإسلام وترد على المبتدرنا وهي أمرة تتحدى عمر هذا قال له جبرنا مرتين والله لا يأمركم الموريتين ويصفعون من رجال أكبر كله مفسخ سروار الغواج لا إله إلا الله فاطمة بنت الخطاب خط عمر بن الخطاب تخالع عليهم اللي ممكن ما يعرف السيرة ما قد تسمع بيها تخالع عليها بره أعلنها أنها دخلت الإسلام وعمر ذيك الساعة أكثر من النمرود رضي الله عنه، لأن مالي يقبين لا يكر الكفر، وهو عاد من رضي الله عنه إذن بنهم دخلوا الإسلام، وانها الراجل اللي عنده كانت عاد معايا في الهم للتعاف دابنا مولانا قوة وشجاعة غريبة، كان شاعرا وكان خطيبا وكان فصيحا وكان قويا غليظا، ولا تسكنوا دخلوا، وكان ما يشوف حد ما كان يرتعب ما بقى. ولذلك اتمنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجد هذا الدين باحد عمرين، اعطينا راجل من شكل عمر هذا، معناها عمر لما الله ابو شهر رجال يعود لا وقف على لسانه لا توقف عموده ما تلقى الدرجه حطمها مدار حي، هذا نوع عمر رجال يا موريتاني، كانه موريتاني من عمر غير ما رضي الله عنه، وكانه موريتاني من ابو بكر ما رضي الله عنه، وكان في موريتاني من محمد ما عليه السلام، اسماء الانبياء واعمال الله يلطف يا ما ياخذ سيفه كرمهم. ان سمعت كر قالت فاطمه الملحين قاعد معاها وكلهم عاد مسلم وكانوا يقراوا ايات من المصحف، يقراوا سمى صلاتهم يطيب وما انزل من القران والساعة لا تنزل منه الايات، يا غير كر ذاك اللي فات وصالهم من كتاب الله، لا اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم يا ربي انهم قلة فسرهم، اللهم انهم ضعاف فقوي، اللهم انهم ضعاف فقويهم، اللهم انهم قلة فكسروا، اللهم ان العالم قد استضعفهم نسألك بقوتك التي لا تقهر أن تكسر شوكة إسرائيل وجنودها وأتباعها عجرا، اللهم أنزل عليهم من عظيم نصرك وعظيم فتحك وروحك ما يشفي الصدور ويزيل القلوب عاجلا رأي، اللهم دك حصون إسرائيل ومزقهم وشتت سمعهم، وعليك بأمريكا وبوش وأذنابه وأتباعه، اللهم يا رب العالمين كما تقوم ضد الإسلام أكسر قوتهم بقوتك التي لا تغلب إنك سميع مجيب. عمر يخاف منه يركب ثم جارت فاطمة زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنه، الرجال قاعدين في ديارهم يذاكروا دين مولا، واحنا في ديارنا نخرص مسلسل ولا نعرف يا كان بعد المسلسل سلاسل العلب، هذا من المسلسلات اللي ما في سلسلة ترضي الرحمن، هو محض الخزي والعار، غفلتهم في اعمال تحصيل الرزق، واحد لا مشي دار يحصل شيء يعيش به، وهي وشاعر دار يحب المسلسلات الى ما بقي وقت لذكر الله. كر لهم. قال واحد منهم الاخر قالوا هذا كي كر عمر، وما نظن انه شاء الا بشر، ولعله بلغه اسلامنا وبالتالي دروجنا يقطع روسنا. المخلق والماخلق توافقوا على ان الراجل اللي هو نصيبه سعيد بن زيد على انه يدخل تحت الدبش، شوفوا هذا النوع من الاعيات خير من موريتاني وما فيها، لعند واحدين ينفقوا ينقالوا به اللي بعد عندهم رضي الله، وانت ما عندك رضي الله، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسمعوا ينقال من قال لك يا اخوة كيس موريتاني فيه وفيه حتى فيه وفيه، انا احنا للفضل عين الله عليك حي ناس الاخرى من صوب ما تزش دي مثلا في فاطمة مثل الخطاب ودخل الراجل تحت الدبش، ويلا رجالة موريتاني تبرك تحت الدبش، تخلي الحال كان مولانا يجيب فراج، لا اله الا الله لا اله الا الله، قام تسيروا فتحة عنونين فتحة عنو يا هوالها متغير وجهه والسيف داير علمكم، وهو عمر وشديد واضح فيه انه جايب شمحال، قال انا بلغني انكم تركتوا ديكم اللي كنتوا عليه وانكم صدقتوا بهذا الدين الجديد اتبعتوا هذا النبي، وهو ما يقول لك عن النبي اتبعوا اللي عنده ما احد، وعمر ماشي مخ الكفر مسك راسه لكراع وفيده سيف واضمى ومقروم فيه، وهذا وقرب له الناس هاي يخطو وهذا ملخمتها، ويا رسول الله تابعينه شلهم على يصدقوا بشي ما وطوا فيه، وهو عمر يعتبر انه تحدي. قالت له ثلاث انها تبسط معاه وانه لا يتنكر له الرواية خايفة من بئسه. قال له هذا الصوت اللي سمعت اني ما سمعتكم حسكم تقراوشي. ما هذه الهيمنة اللي سمعتها معناها التمتي متاه. تروح عنك وتقراوشي من اللي شاه. هو فيدش من الأخبار. قالت له ما الله. يخرص هوالو اوراق مكتوب فيهم شقط عنه ما هو كلامهم هما. وفهمنوا له من الكتاب اللي ينزل. يحط معها شو من الكلام يصك عطاش. اخبطها على وشي هين يشرب. عاد من اضرب هذيك الضربة تغيرت. لا اله الا الله. لا اله الا الله. احدا يمشوا في المسيرات. وعاد من يسمعوا بريقة يدفعوا. يعني ما احنا قلتوا لها تنصروا غزة. هنا هنا. حد يسمع بريقة يجل بالحياة. يا هنا يا هنا يا. تو ما تصلح ما هو لنبور الحم. يا عباد الله يا مبدا تعترف بالويل اللي فيها وتحاول تداويها ما تم تكذب وريتني خاليها لنا الكذب والنفاق ما تماهي متكون هذا الخير ما يصالح حاجه. طيب استكثر خلقت واسمحوا لي احنا كنا نعبونيه للاسلام وانا متبارك يا كان نبني للاسلام في قلوبه الاسلام اللي نجبر بلايدا ندير فيها الاسلام لان سابق ينطرح الاساس يا الله تقاد التراب وتروف سابق يندار عليها اساس الاسلام. الاسلام ما يقدر يترى الخلوات ما بد من قلوب تستخدم الاسلام حتى يبنى فيها الاسلام. لا اله الا الله. يا اخبط هيك الخلطه خلطت. قالت على رغم انفك يا عمر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واجعل ما انت عبد المقتل صدقنا به بعد وكفرنا بما كان عندنا وعند ابائنا. لا اله الا الله. اما تتحدى عمر اخته تعرفون ماذا قال اهل السيرة او بعضه قالوا انها اول مرة حرك اخلق انقلاب في دماغ عمر. قالوا اختي هذه رابية معايا اختي رابية معايا ما قط ابدا واجهتني بشيء نكرهه واصلا تخاف مني وتحترمني الان اتغيرت وعاد تتحداني وانا عمر واحمل سيفي. قال انه فكر ثم قدر ثم نظر ثم فكر وقال إن لهذا الدين صولة وجولة فلو كان الدين طبيعي ما يغير اختي ذا التغير تتحداني به. هذا الدين اللي يتمكن من القلوب عب الله ما تغادروا في الخرق. قال له حق الله الدين على كتابكم الله اللي يقرى لكم نشوفه يا كان نفهم للفيه. قالت فوقع في قلبي حرج هو مشرك والكافر ما ينعطال المصحف لعاد واحد من احنا يقول له والله يا راعي يا عباد الله احنا موريتاني الا يعملنا فينا احد يصلح لش. هذا السنديل اللي انا بتقومت لين قال لهم يدور نسخة من جزء من الايات. قالت انا فكرت في اوامر مولانا ما تجي تخالف امر الله وان هذا الكتاب لا يمسه الا المطهرون انا ما تجي تعطيه. قالوا هي حرفت عنه يقوى داخل الاسلام انه لباس طمعت به وهي تراقب وجهه وتحلل نفسيته اللي تعرف مهم انه اللي خلق والما خلق نظر الى بعض الايات فوقع بصره والله اذا حكم بامر الله ما رد لقضائه. وقعت عينه على طه طه والمخلوق يعرف العربي واشبه ليقتنع لا صاحب الحق ليعرف الحق. يعني قال هو لو طه اذا قاع ما ثلاث العربيه اللي يعرف لان هذا كلام ما هو الانجليزي ولا هو الفرنسي ولا هم اللي العربيه اللي يعرف طه يعني يتقدم عنها هي العربيه اللي يعرف. ما انزلنا عليك القران انزلناه معناها انه يا بعد الكلام ما هم اهل التراب جاي من فوق عقبك ينقال القران وعقبك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي تشقى إلا تركلة لمن يخشى تنزيل ناش ويهو قاع القرآن يتبارك خبرنا بهو جاي من عند من قاع تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هذا من هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اتخوضت مجبنة عمر ودماغه قام يقول قال هدليني على محمد شوفوا الناس اللي كانوا مليار بيهم البعد عن الإسلام اللي تتحرك فيهم كلمة الحقيقة اللي كان واحد معدل من الهروب عن الدين يعدلوا دابع شهر واحد منا يعيش وهو شيداني يسمع آيات الله ولا يتغير ولا يسمع الأحاديث ولا يتغير ولا يسمع الموعظة ولا يتغير ولا يقرأ في الكتب ولا يتغير ويصلي وليس فيه فائدة ولا خير قال هدليني على محمد قال لهم اللي تحمد شوفوا دي المرأة اللي تحفظ دين الله والسر الله وتحفظ العهد حتى وهي امرأة وعنكم سعيد بن زيد رضي الله تحت الدبس المحركة واقفة الامرأة ونسيب لا تنفلح على السيلك بركون تحت الدبش والمحركة معركة امرأة الصحابة اللي رجالتهم مشكلة وعلياتهم لنبتهم هذه البدر هي اللي رب النبي صلى الله عليه وسلم وينتكر عليها الدين واحنا ما ينتكر علينا الدين الله يحلم قالت اتحايا ندلوا عليه ما نعرف هو صاحب السوء وخايف منه خايف تقول لعل يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء عدانا هي السر وشي هي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم هي ما تعود فيه لا اله الا الله واطمعتم اللي قالت لعل يعود مولانا له يرسل له هداي اترب خويا ما ينحرم لها كان الى دلت عن النبي كان يعطي الله يهدي وهذا التزقن بين امري من ثم وقع في قلبها انها لا تستهدي لي لعل الله يعود محرك قال وتذكرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ذكرت انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجد هذا الدين بأحد العمرين وقالت لعل الله ان يكون قد استجاب في اخي قالت ما شد قوض وشدت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في قوض دار هو واحدة من الصحابة قاعد هنا عليهم خايفي خايفي الرسل ما يقدروا يروحوا الاسلام ان يجيهم يقوم عند الفم يكر يسمعوا كر وقف شوروا بعض الصحابة وقيل انه ابو بكر ابو بكر ما يشوف صاعقه نافذه النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع من الجيل هذا يشوف شواظ انه ما حد هو مكان الحج النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد حد قال مين ينطرح على التراب ميتا ياك مات لم عمر مسؤول عنه معنى ابو بكر مسؤول عنه يعيش هذا الفم قال له وتاكد انه عمر رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا عمر وما اظن انه جاء الا بالشر جاي الوقت كان راينا معناه انه نيته بحالي تخمامه بحالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشوا هذا الصحابه يسلم يقولوا له ما رب تبع يسوع ما حد منا احنا حي يسوع له شوفوا عاد واحد من قلتوا يقولوا خلوا بينهم على الاستاذ شوفوا خوخة موريتاني وخيها شوفوا طبيعة موريتاني ما يرجع فيهم خير انا ماشي لا علمهم ولا وجههم وكان يعود اجر ولا بلا يخلوا بينهم عنه لا تبالون الواحد يوكل عظمك ومخك ويتفرجوا عليك هؤلاء لا يرضى فيهم خير هذه هي موريتانيا عقول لا حور فيها وتفكير عقيم لا فائدة فيه خلوه يتقدم لها هم يقولوا لا ما حدنا مسلمنا احياء مستحيل كما ترقى هذا الرجل صاحب السوء الواحد ما حد يقد ما يسوء ما وصل ما هو يتفرغ الناس البن هذا الصدق هذا هو علامة الفائدة هو بعد ينفاس هو الواحد يموت لا هو ندفع يخبط دون بقرته ودون صار يتبل ودون رتيته ومستحيل ودون عشرة قاع يتضايق ويفسخ سرواله ويشربط لباسه على سبة عشرة ما يوقد بيهم ونرتاع ويعتبر الوصف هذا وين تقول له يا اخوة كايس لا تنفح يقول لك مكسور لما غادي بعشرة يعطيك عصرا تاب شاير لا كامل مستعد تضحي من اجل عشرة ولا تضحي لدينك هذا حق الله انا قلت يقال رجل هذا هو الصالح الذي صور من تاني ما يتوقف التدريس الذي الشعور بالمرارة انها ما تبي ولا شيء الخير ما حدا يدور خمره دولك ما تعرف ايش هو اين السمر قالوا الطحار ما يجيش قالوا خلوا ينجسوا قال لهم قالوا يا ابو بكر يا رسول الله ينجسوا لا قالوا الخير عاد لا كله ينجسوا لا يعني عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مصر على انه يجيسوا له ما لهم ما يجدوا خالفه قال لهم لا لا هو لا يجيسوا قال لهم قالوا يجيسوا لا انت هم اللي ما يجدوا خالفه اكثر من هذا قالوا لهم يجيسوا لهم ان قال لهم لا يجيسوا له اللي يقول حق عنده قومه الله يا شيخ مدر عيده وحكمه هز وهز ان قال متخلط قال ما اعرف عايد النبوة يقول انها تقدر بشيخ 40 راجل ومعنى ما يدق الناس لا يعد الا شيخ خاسر هو فينا من مثل تقرع الناس معه وتجو فهو الواحد اللي يتنظم بروس اصبعه ما ينفع فيه الطب ولذلك يقول مولانا عن موسى انه قتل تكس الواحد قال القران على انه وكزه قال بعض المفسرين وكزه معناها لا عقد واصبعه لا خرط بشراحه ولا طرسه ولا صبعه الا وكزه الا اثنان وثومات اصبع ولا اطم بيهم اتكياب الصعد بالحياه عمرو من شده القوه ما كان ظن انه قال له عطبه ولا تنفس وراها حكمه هز وهزة عنيفة اللي قال اختلط ما تتعرف قالوا يا عمر أما أنا لك أن تعترف بالحق وهو قاعد يهدوا قالوا أما أنا لك أن تعترف بالحق وتصدق قالوا والله ما جئت إلا لذلك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله قالوا عند من قال كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة من ورائه والملاك اليوم قال عبد الله بن مسعود ما شعرنا بذل ولا خوف ولا كربة ولا ضيق بعد أن سمع عمر الخطاب رضي الله عنه ما أثناء أبي ما ترقاه إلا الإسمان الدخل واسمع عرف عيني وسابق يدخل هو الإسلام نخاف ولا استتر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أجد هذا الدين بعمره واجعلنا منهم يا رب العالمين اقوياء في الله لا يخاف لومة لائم لا اله الا الله لا تجاوز مرت بي قصة عمر وكان الى قاد بيت التراب نجبر بليدا ندير عليها بنية الاسلام لان البنيان لا بد له من الارض نتقاد مصقولة يكان يؤسس فيها تأسيسا سليما والحق الوراني اني باحي كان عالي الشهادتين وان شاء الله تعودوا استفدتم اشياء ما كنتوا تعرفوا وذكرتكم باشياء تعودوا اللي منكم كان يعرفها وهذا كامل مفيد منه ولا ابقيتوني اسمعوا وقعنا تتفقوا عليش مهم جبت منه امثلة شوفوا الى ابقيتوا خلوا الحديث كافين وهرت ليالي هو للي يشير عليه والله للي معناها اكثريته لا يخلفها تخطى مع حديث جبريل ونعود ليلة غدا ان شاء الله هنا هنا فتح حديث اخر كله غرائب وعجائب فيها اشياء ما سمع بها بعضكم لا استطيع ان اقول كلكم نعود نشوف قضيتها كان لقطع مرحلة موريتاني تبقي الله شي شاطر عجلاء وسوى ما يفهم تقع واحنا نختار الناس يعود لاني نتفقوا فيه يعود عاشر يا غير معاها النتيجة هو خارج من العاشر اللي ما يطيب الطعام وخارج العاشر اللي معاها طيب الطعام ولا شيء اما عاشر اللي يطرح لاني يعود له هاي فهمتوه اذا نراكم سمعتوا بنية وسمعتوا انهم مسائل خمسة وسمعتوا قدر من الامور لكن حومت بيكم كترة هنا وقف بيكم عند الصلاة انك اذا خفت فصلي واذا هممت بامر وصعب عليك فصلي واذا لقيت عدوا فصلي وكافيكم الاصلاء يصيفط بها الميت اذا صلى نجا واذا مات يوجه لله بالصلاه تتلب الاصلاء على الجنازه لعلها ان تقله من العرض الاكبر على الله ولا خارج عبادة يصيفط بها الميت ما هو الصلاة. إني نحبس المطر يجي الاستسقاء الصلاة. إن تتعيد مدة والطوجة قال لهم صلوا. إني تشتغل بالمشاغل قال لهم صلوا العصر. إني توعاهم الغفلة والرقاب صلوا الصبح. إني عود وقت المقيل للناس تبرك قوموا انتم صلوا المولى. إني يجيكم الليل قادم على النهار صلوا. إني تتعشوا في الليل ويبرد بطنكم صلوا. إذا كله تذكير حتى لا ينشغل العبد عن ربه بغيره. وفي الصلاة أسرار ما الله قال لعود المخلوق كانت في طبيعة حالي. فكلما صلى حسنت أخلاقه. أحسن الناس أخلاقا أكثرهم صلاة. وكلما قلت صلاة العبد ساءت أخلاق فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلقه. وكنت هامل نقريكم من هذا أمور. وأن الحج جاء واهرت المخلوق جار مولانا ما حج وهو قادر عليه أنه لا يخرج من الدنيا حتى يخلع عنه إيمانه. نعوذ بالله من ذلك. والدليل عليه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. كأن حد تعاقب عنه وعلى ما ثم قدامه كفر وطوف. كنت هامل انفرفر لكم شي من ذي الأمور وانفرفر لكم شي عن الصيام وانفرفر لكم شي عن السكة. لأن مخلوق النوي عود مات وهو ما سك والله ما بيعطي السكة لا يقبل الله منه الصلاة. مشكلتكم هذا العلم مفيد كامل وحلو كامل ومولك كامل وفاصل. احنا مضيعنا الصيف احنا خالينا الجفاف يعرفين اللي معترف بها وهما قلة وفيها واحدين واحد يتقرع وهو خالي الجفاف. خاطريني نرجع لموضوع انفرث لكم ليلة اخرى والله والله نتخطاركم شور الحديث اخر تستفادوا امر اخر ما هو هذا. أنا ان شاء الله لا يسر ملا نحو انا لا يسر ملا ما هم الا الصلاة. يتكلم عن الصلاة وعن الصوم وعن الحج وعن الزكاة. ايش على كل حال هذا انت فصلتكم فيه. إيه كان فصلكم فيه عود دروسنا قاعد العام اللحد يا غير بعد إن شاء الله يبدونكم رأيكم أكثريتكم اللي أعلن الحديث ما فتعتوا سيربينه اختلوا بالله يرجع إذا بحول الله تعالى يتغدر إن شاء الله لأن حاولوا نفرفر لكم بالتفصيل ما تيسر من هذه الأركان الخمسة والله المستعان. وأنا أختم الدرس إن شاء الله. اللهم يا قصة أنت ولا أنا أقول وأنا نبهو إني أنا قاعد نتكلم عليهم قاع ما هو أحكامها قاعد نتكلم أول مخلوق إذا ما تنقال له كرية تسلعوا قالوا لا يا مارك في حي على الصلاة يا غير الصلاة يابسة ما تجيب الناس عادي ندار معها حي على الفلاح تندار الكرية بالفلاح يا الخارج ما يحركوا ما ولان قال هذا كم شلين أجبر علي معناها الناس ياسر منها طبيعة الشي يابس ما يجيبه والطاعة اليابسة ما يجيبها يا غير أن يذكر له الرغبة فيها وأنها تقرب من الله وش من أسرارها اللي مؤمن كان طيب يزداد واللي كان سكن كاتب شذاذ يبدأ ينتفع. إن شاء الله هنا خطموا بالدعاء إن شاء الله شوفوا ولا أتموا لأن يخلق الدعاء لعزة الله لغيرها أتموا تأمنوا أن تأخذوا أنت هذا قال نعودوا في كل وقت نسألوا مولانا الروسنا ما نعرفوا أنت يقبضنا مولانا ونرحلوا عن الدنيا سألني مولانا يجعل يكسروا يجعل موتنا كنومنا يجعل حسابنا لا نوع من السرور. عمادة تضرب مولانا الروسة وتضرب مولانا للمجاهدين في غزة وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الهند، كل من يرفع راية لا إله المولانا يمكنه في الأرض، ونريحك بلدنا من أمريكا، والعين على أمريكا لا الكفار وإسرائيل وجنوده واللي معاها من العرب واللي معاها من العجم، كل مخلوق يقيه مع أعداء الله أن يصب عليه البلاء المبارك وريحنا منه، ريحنا منه يهديه، والله يريحنا منه يشقيه وعجل على بلاء. تم بدأ تكسر من الدعاء، وأنا بيحول بعض الوقت إلا أن تفتح مناسبة يتكلم فيها ويوفورا لك، وياك ما يعدد. مولانا يحب الإلحاح، بس طلبته حتى لك يبقيه مولانا، وحتى جاء بعطوا فن مسائل مع الدرس وفق، لكن هين عدلوا دعاهم مص على ذاته ثم فيكم محدين مركة طويل عليهم إلى ما اختمنا وصلينا والسلام عليكم وقيم. الناس ما يوحد فيها اللي عجلة مسكين وروف والله العالم، وفيها اللي مسكين جاي معي. ونجدد هون الطلب وفي الليالي الباردة ان يا عباد الله اللي مكم اكرم اعطاه مولانا قدرة عند وته يتني جيب وته يوقفها للمرحالة وسوى عن الاتجاه الفلاني، عطوته موجودة صادة لقدار النعيم، واحدة صادة على جهة مثلا عرفات والهي، واحدة صادة قد تجونين، واحدة صادة على قد سين كاموسي زين، اللي على نقل اربع سيارات. اياك عود يا خلق مولانا اللي فيه شي جاي من شغل بحر، يلا مدى تستحي منه شي من الحسنات متوفر لرقاج يلطو يلقطو ما يخلي يضيع. واحدين جايين من شغل شمو تنوش، وفي واحدين يتخموا انهم يجوا يغار الاول ما يتخموا به انه ما عنده طريقة يوصلوا به، والواحد ما عنده باص. يا عباد الله يلا يا عباد الله ومدى متعاون على الخير، وكل واحد هام ويقبل من زره الثانية والأخرى، إن حد منكم استفاد خير يلا لي ما قلق. أتكم من عمر بن الخطاب أن يتكف لك القبر وهو خلى زوجة تطلب له مولا، وخلى وله عبد الله بن عمر يسأل له مولا، وخلى من تحصة أم المؤمنين تطلب له مولا، وخلى باط أعماله هو الصالح مخلوق كل ساعة جايته فاكس انبلغت خبر من مولانا انه مولانا راضي. واحد سأل اللهم امي، واحد يطلب من مولانا، واحد صلى وسأل الله له، واحد كذا واحد كذا كذا، مخلوق شيكات الحسنات عليه تبط عليه الليل. حتى انه في بعض الكلام العلماء انه يوم القيامة بعض الناس به اذا خلى من وراه من الخير يطلب من مولانا انه يبحث يوم القيامة مع النبي، يعني يبحث ينصاق يعني يوقفه انبياء الله. اللهم اجعلنا واقف معاهم. انه قاعد يعود من بهر يقول يا مولانا ايش وسوى الملائكة يقول لهم هذا المقام انا ما هو عملي، قالوا مالك تركت كذا وتركت كذا، مركبك مدة تم تريح على مولانا وخارج منها اللي عود تاكي مسيكين في كفره سألين الله اللطفة والمعاون، تاكي في القلب كفره مطروح الدم ماشي منه والنجاسة، وقد انقطع من الدنيا واقبل على ربي لا يعرف ما يفعل به. اتمنى يتضرع مولا يتضرع المولانا مخلوق مجاب الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه. ايش الخبر من مولانا يا الملائكه؟ خلوا ذاك المخلوق، خلوه خلوه خلوه، توجه في بعض عبادي لا حولي يا ربي، خلوه يا ربي. ماذا يا اخوتي تعود محاوله اللي منها بسطل مولانا واللي من اعطاه مولانا امكانيات يحاول يا اخوتي في الحياه يستغرب. هذا الليالي الناس نصها والله قريب منك ما وقد يجي بين الواحد يلاك عادي قدام يكتر البو وقت بر والناس فيكنا ما يجد، والواحد يلاك عادي يعود على الحب السواد وما يجد قاعد يتفع به اللي مشوش عليه البرد. يلا يا اخوتي امكم عطاه مولانا ساعة يتم كده، هيا خير متعاون عليه كامل يسمعته والله ما اسمع. ايوه انا هنا اختم بالدعاء ان شاء الله، لا يختم النبي الحسنى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جاي والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك اسالك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزنا عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرت، ولا هما الا فرجت، ولا هما الا فرجت، ولا عيبا الا سترت، ولا دينا الا اديت، ولا دينا الا اديت، ولا عدوا الا كفيته، ولا مرضا الا شفيت. يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا، يا ربي لا تترك مكروها من جميع المكارم إلا أجرتنا منه وأمتنا، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا غيرت إلا أعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم اجمع علينا جميعا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واذلنا ولا تذل علينا، اللهم اذلنا ولا تذل علينا، اللهم اذلنا ولا تذل علينا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وردنا، اللهم ارض عنا وردنا، اللهم ارض عنا وردنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اغثنا واغث المجاهدين في كل مكان، اللهم اغثنا واغث، اللهم اغثنا واغث، اللهم افتح لنا ولهم فتحا مبينا، اللهم افتح لنا ولهم فتحا مبينا، اللهم انصرنا وانصرهم بنصرك العزيز، اللهم اعنا واعنهم، اللهم اعنا واعنهم بعظيم عونك، اللهم كن لنا ولهم وليا ونصيرا، اللهم كن لنا ولهم وليا ونصيرا وحافظا يا رب العالمين، اللهم احرسنا واحرسهم بعينك التي لا ترى، واحفظنا واحفظهم بركنك الذي لا يرى، اللهم مكن لنا وللمجاهدين في كل بقعة ومكان، اللهم عليك باليهود ومن شايع اليهود وتبع اليهود، اللهم عليك بهم احصيهم عددا ولا تبق منهم احدا، اللهم لا تحق لهم غاية، اللهم ايسهم مما يريدون كما ايستهم ليس من رحمتك، اللهم ايسهم من تحقيق اي هدف كما ايستهم ليس من رحمتك، اللهم يا من حلت بين السماء والارض حل بينهم وبين ما يريدون انك سميع مجيب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا وانصر المشاهدين عليك، اللهم انك القادر ان تهزم الاحزاب ومنزل الكتاب وسريع الحساب، سوك يا هازم الاحزاب ان تهزمها، اللهم يا هازم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم، اللهم اعنا واعن المشاهدين، اللهم خذ باسماع اليهود واعوانهم اعداء الاسلام، خذ باسماعهم وابصارهم وقلوبهم فلا يفقهون ولا يهتدون ولا يستطيعون، اللهم بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك دمرهم يا رب العالمين تدميرا شاملا محكما عاجلا عارا، اللهم بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك اهزمهم وزلزلهم ودمرهم يا رب العالمين عاجلا غير الله، اللهم بقدرتك التي رفعت السماء بغير عمد، رفعت بها السماء بغير عمد، اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اجعل كل تدبير لهم تدميرا لهم، اللهم اجعل كل تدبير لهم تدميرا لهم، اللهم بحولك وقوتك ايسهم كما ايست من لسان رحمتك، اللهم لا تحق لهم رايه ولا ترفع لهم رايه، واجعلهم لمن بعدهم ايه، اللهم انصرنا وانصر المجاهدين عليك، اللهم انزل علينا وعلى المجاهدين من عظيم النصر والمعونه والتأييد والتسديد والتوفيق ما يهيج الصدور ويزيل الكروب، اللهم عليك باليهود واعوانهم اهزمهم وزلزلهم واملا قلوبهم رعبا واغشي ابصارهم فلا يبصرون وصم اذانهم فلا يسمعون وشل ايديهم فلا يبطشون انك سميع مجيب، اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه، اللهم يا مجيب واجب دعانا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، يغفر هو ويغفر لكم، يا غير في الدنيا اليوم خالق فيها روايه غير، انت تقرا القران احيانا يعود يدور يسكتك انت ويقول لك روايه زينه حتى، وهو انك انت تسكت باللي هو ما هو صايب صنف القران، وان القران عظيم وكبير وفضيل عند مولانا، ولا تعرض انت قاعد لدى ما هي مصنف، تنحر يكامل به النفسيه للقران، والله بيعزت على انه هو قاعد القران ما هو مصنف، اذا روايه غريبه، وهو انه هامه يتملص من استماع القران لانه ما هو قاعد يصوره، ومعي هام امه اللي يعدل هو انه يلعب هو اليوم ذا كامل يخلق ما يصنف القران، علمه لراجع مطابق مع ذاته، هذا في الحقيقه مساله اليوم جاريه وهي خطا، بينما يلتقي اجل اسمع القران لهي في الاحداث يكسر منه، اياك يسمع موعظه، اياك ينزجر، اياك يجعل مولانا باب كيف جاد، استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، احنا كاملين فاصلين في الرحمه، وهذه الكريه اعطاها مولانا الحج الصنف القران، ما يلا حد يرجع عنه، قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، فيه اذا انقر عليه القران يتمقنع يحمى راسه، هذا قاعد اذا ما فيه للصيف، هو هون موارهم قال عنهم اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، في صلاح دين يتبع الصداع ويحمى راسه، اذا المراه ما هي فيهم قطع، لانه هو موارهم قال انهم زادته ايمانا وخالق واحدين زادته متمقن، اذا معناها ان الخلطه ما هي بخط، حد زاد الى ان قرا عليها القران اتمقن واحمى راسه وعاد له يقضى دبوس وقع وعاد تدهيجه، هذا لا على فيه بالمارج قال ملاع الكفار قال أعلنهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا معناها يكاد الواحد يقيس سنين ترى يخبط اللي يفزلوا لهذا القرآن لأن القرآن ما يحملوه لأن القرآن هو شد شعل نفوس الناس الغافل عن مولانا ما ترى ينقرح لها القرآن ما احنا ورسل به اللي متين به الله يسمع الناس الحقائق ومتين وملع لقلوب الناس اللي غافل عن مولانا بينما المؤمن يتمونك فيه ويرتع قلبه فيه ويطمئن به اللي أولا يدور الرحمة من مولانا ثاني يرمى يعرف نبراه ويرفي يسمعها في الدنيا ويطبقها لعله يسمع عليه يوم القيامة ويحتجني به. هذه هي المرة الثانية. المرة الثالثة ألن قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المرة الثانية قال عن المؤمنين الحقيقيين أنهم متكئين إلا على الله سبحانه وتعالى وهذه قال على ربهم يتوكلون يا أسر من الناس مدعيها مدي أنا هني نقول له أنت يا ألتك تعود متكر إلا على مولانا يقول أخي أنا يقول أخي اللي رأيت متكر عليهم صدع لا يمتكل عليك أنت ولا يمتكل على أزلان وتلقى عيدايقة يا غير خالق مهارة مهمة حد يختار يعرف يكانه متكل حق على مولانا والله متكل على البقر والله على الأغنم والله على الشريك اللي عنده والله على البوتيب والله على أخوه والله أبوه هي مسألة خفية معناها هيات من الناس مدعي أنه متكل على مولانا غير هناك قاعدة حد خرص راسهم من خلالها يقدر يعرف يكانه حق متكل عليه والله لا شكيف ده العلماء قالوا أن لقى غرق مارس أنه متكل على مولانا معناها يعود إلى عاد كان عنده بوتي وطاح عليه مثلا كبيات وصربوه لا هي أصبح متمونك ما هو مخلع اللي كان متكل إلا على مولانا والبوتي ما هو متكل عليه إذا نداه انصرق ما هي مشكلة إلا عاد كان معتمد مثلا على الشركة والشركة عازوا عليها كبيات ولا قبيت والله تفلس أصبحنا فيها سدة إلا أصبح حامي راسه معناها أنه كان معتمد عليه الشركة والشركة عازوا عليها كبيات إذا انطاع كان مستند على الشركة والشركة انتكلت إذا انضاع العادة فكان متكل إلا على مولانا مولانا ما هو الشريك جل وعلا وبالتالي كان معتمد على مولانا ومولانا دائم ولا يموت وحد عارف انه لم يتكل عليه معتمد عليه ما زال موجود يا ما هو لا يخلع اللي يخلع الله سير وبيه الى فرق البقر معناها انهم كانوا معتمدين على مصقيعة ومدريقة وشقيرة وفجرة لهم اللي بعاده معتمدين على مولانا ما تعود البقر كامل الى فرق عود حمي روس لينباط القاعدة هي انك الى الدنيا كاملة الى خسر يحمى راسك وتتثقل ويتوقف لكن ما ترى خارج رزق معناها انك متكل عليك انت لا الدنيا والله شيء في الدنيا إلى عند الصد الدنيا إلى زارت من وراء كاملة وما توباتك وما تكون عندك من المال خسر كامل اتم انت اللي وراء واثق في نفسك اعلم ما معناها انك تجعل ولا تشتغل لا غير معناها تعود على طرف قلبك على ان الرازق هو مولانا ومولانا ما زال موجود يا ما في اللي حمى راسك اللي اطلبه يا رزقك كمان واعطاك ذاك الرزق قبيل وتفضل عليك بها اطلبه مرة اخرى لان هذه هي الطريقة اللي هو لا رجع بها يا كان وفيه مارس الاتكال على مولانا معناها الاعتماد عليه والله يا كان معتمد على شيء اخر مع مولانا المارة الأخرى اللي مور مولانا بها اللي هي المارة الرابعة قال عن المؤمنين الحقيقيين الذين يقيمون الصلاة وهذه يقيمون الصلاة خطيرة موريتاني كامل الحمد لله يصلي تقريبا يا غير الصلاة هذه يمكن لهم خرص ويجان الله إياك تعود خالقة بهاش بهاش يصوم قاعد يارك الإسلام بنية على 50 هذه معروفة الإسلام واقف على ركائز 5 شهادتين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الكيزة يقام الصلاة معناها الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت 5 ركائز يا غير موريتاني لا إذا متفرقين عليه وكركائز ولا يساقطهم واحدة واحدة شهادة لا إله إلا الله زرقع الناس الحمد لله لا تلفظ بها يا غير يقام الصلاة العليات مثلا هم موريتاني يسر منهم ضيعته مسلك واحدة احنا ورك علياتنا هم موريتاني ما يتوضى واحدة منهم بعد صغيرة ما تتوضى لها اللي رجع معه ما يصايب ذريع ما تصوم رمضان صوم الليل عاد كيف لا ما سيكم ما تصوم هاي خطورة ثانيا إذا مشيت مثلا عندها مهمة والله ما تعود مثلا عندها ما تمشي بالماء هلا يتطهر ولا شيء طهارة قاعد ما يفتح طيب هذا بعد بعض منهم هم الحمد لله كاملة يا غريب بعد ولياته ثانيا على أن الواحد يوم يظن له يصلي ويعود راجل مطابق ومتين حتى وبدنه ما شاء الله صحيح الأول قوة ما يتوضى يا غريب يستحم قضية غريبة جدا الصوم يستحم لأن ياك ناس سجله كامل ولو لله حد وحد مع بعضا وابدأ هو في البرود البرود يتفقد وقت لغة وقت لا يستحم في البرود هذه المسألة غريبة في نحن موريتاني والدل على ياسر من اللي عدلوا بعض من أولادنا وبعض من الصلاة لا تبار بيض معناها ما ينجال الصلاة لأن الصلاة مفتاح الطهارة وحد ما هم الطهارة يعرفنا أنه اللي عدل ما ينجال الصلاة لكن قالوا الردح معناها حدته يخسر وقته خير بعيد يتمتاك على ما طلته والله بل اللي هو تاكفي واستراح به اللي ينكعد المعدل للطاعة المولانا ما نكتاقنها إذا خير ما تعدى الهب. لماذا؟ لأن مولانا غني والغني تعذر أنه يجابر الله شوافي به اللي جابر ما هو محتاج له. أنا أخي نعود السالف يرقاها شمل الدين 100,000 مثلا والله الفوقية وجيت أنا خلص وزدت عليه ذكر فيه يا غير الخطورة أخي نرقاها مثلا مولانا أخي مكلف رقاها بأنه صلي صلاة المغرب ما لها ركعات والله ربعة أجلال ركعات المغرب عن دين الله أجلال هذه الركعات اللي هي لا تبارك رقاها مثلا وصلي لها أربع ركعات والنبي صلى الله عليه وسلم قال وابين ترى انك صليت اربع ركعات قال انا قاصد الثالثه حد امر بامر مولانا النبي وخالق الرابع لام عدلها انا كالضباط زايد فيها عاطيها مولانا النبي اللي باطئ جايبها عند راس خطورا هذا العدل عدل الواحد من الخيام والله حد من اهل الدنيا اليوم يقر فيه حتى به اللي جاب له لكن يمكنه به يسال فيه وعاد ذاك زاد اذا قاعد ركم يستلف له يدين فيه به اللي يزيد الناس على يده يا غير رب العالمين به اللي غني عن عباده المخالق واعماله يعتبر ان صلاته باطله وهذا ما هو عادي عن هلا يبين له انه ذاك اللي كلفه مولانا به عدله بالطريقه اللي جاء الى عدل ناقص ما هو قابل منه ولا زاد وما اللي خاسر عليه والحمد لله يفكتر اللي يخطري ما عليه يمشي يتفرسب ويقول المغرب الله ركعات وخاصه ركعه ويمشي فم يعود راجل هامه يتفرسب في الصلاه لا لا يكهلها يخليها وصول ينزل فيها البركه ويجيبها بالطريقه ويخلي عنه الرابعه الى عدلها عدلها يعدلها نافله غير ما يضيفها للي صيغه مولانا عليها رسميا معنى هذا شنو؟ معنى هذا زاد على ان الصلاه وضعنا احنا اليوم غريبه دين ما يتوضا ولا جايش قادر عليه يستعمل الماء هو ما هو متوضي يعرف ان العباده ما هي مقبوله شرعا من الله سبحانه وتعالى وثقال قاعد روايه ما تعرفه فقال الروايه هو كون انه يوم القيامه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم القيامه يمكن ان يفتح ملف الرجاج معناها كتابه اللي كان يكتب عليه الملائكه في اعماله اعلنوا اول ما ينظر فيه من اعمال العبد يوم القيامه الصلاه معناها اول شيء يخلص من شقل كل مسلم يوم القيامه صلاته خرص والملائكة ويفتشوا يكانها خاصة ركوع والله سجود والله طهارة والله رواية إلى صلحت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلحت صلح العمل كله وفي بعض الروايات أنه أول ما يمر فيه من أعمال العبد الصلاة فإذا صلحت نظر في باقي الأعمال وإذا فسدت ردت عليه ورد عليه باقي الأعمال يعني أول شيء يخرص من أعمال الصلاة إلى صلحت صلاته حد وقع يخرص يكان صام يكان حج يكان زكى كانوا استغفر مولانا كانوا كان يمسيد كانوا كذا كذا ولا مثلا ما صلحت ترتد عليه هي ترتد عليه بقية الأعمال لأن هي المفتاح ولما يجبر إلى الدخول قاع العباد وبعد قاع معه إلى ما ندخل قاع العباد دار وبعد قاع دار عمله ما يمفتوح عن يجب إذن شي هو أول ما يحاسب عليه من أعمال العبد وأول ما ينظر فيه من أعمال العبد الصلاة معناها أنه خطيئ شي نعود مرتبط به صومه مرتبط به حجه مرتبط به زكاته هذا خطير معناها أن الصلاة مسألة خطيرة ولذلك وصى مولانا عليه قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وحتى أنها تدعي على رجاج إذا فاتني مثلا صلاها وجاب ركوعها وجاب سجودها وعدل حالتها كاملة تدعي له مولانا لمولي كريمة عدله تقول له حفظك الله كما حفظتني معناها الله يعطيك الحفظ إن شاء الله من المكروهات كما أنك حفظتني وهي دعوة مستجابة ما يكفي نحن احنا بين الذنوب يبدو واحد منا يطلب مولانا ودعاء ما يستجاب يغير هي بها اللي ما عندها ذنب طالبتها ما تحصل عن مولانا مستجاب إذا أنا رجع عدلها بالطريقة المطلوبة اطهر وصلى في الوقت واستغفر الله سبحانه وتعالى بالطريقة المطلوبة وحكم ركابه معتدل وسجد سجدة معتدلة وامتثل بهك أوامر مولانا تطلب لمولانا إيه سلك مولانا من الأمراض خصوصا هاي الأمراض الموجودة اليوم المنتشرة مصران زايد ومصران ما تعوشونه حتى أن الدنيا عادت فيها مصارين زايدين هاي خطورة لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق ما شاء ولا تحس ما الدلع اللي يجيها العوام الزايد اللي عدى المصران زايد يقول لي دير عوام زايد مريض عدى لي يخرأ إذا مثلا الأشياء عدى لقال يعرف على خالق شيء جاب يكون فيكون اللي عند مولانا معناها يتجه الأمر يقول له كون فيكون أنا ما حاصر شيء ولا يعسى لقال على قاعد يوخض مولانا مع فجش قاع من المشاكل والأمراض ما قد تسمع به وعدوا رب الدام متحجر ما هم عارفين أدواء علينا يدفعنا في فرنسا هي متحجرة يبي يستكار ويدكار قاع راح لفراسه وهكذا تعود مشاكل باطنة يقال بطري إذن هي تدعي لمولانا بالحفظ أنه تقول له حفظك الله كما حفظتني والعكس ما لي هذا صحيح إذا ما اللي صلى وبربرها معناها عاد يحكم ركابه ويتم جاوض من ثم توقع ما يريق براسه وإذا استشهد ما لي لا يجرنه متوهم عدلها عملية حسابية